بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس حروب الردة، هذه الحروب التي خاضها المسلمون ضد الذين ارتدوا عن الدين. وقلت لكم وأكرر ذلك لأن هناك بعض الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا أرسلوا لي ورقة من جملة الورق، وفيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يذكر هذا التصنيف الذي ذكرت بالنسبة لأقسام المرتدين، وكأن صاحب هذه الورقة يريد أن يشير أو يريد أن يقول لي من أي المصادر أتيت بهذه المعلومة. والجواب أن هذه المعلومة موجودة عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأظن ذلك في المجلد 28 من مجموع الفتاوى. وهذه المسألة بسطها بسطا عظيما القاضي عياض في كتابه على شرح مسلم، وهو إكمال المعلم، إكمال المعلم للقاضي عياض. والإمام النووي عليه رحمة الله أيضا بسطها بسطا عظيما في كتاب الإيمان في شرحه لأحاديث صحيح مسلم. والارتداد إما أن يكون ارتدادا عن أصل الدين أو أن يكون الارتداد عن بعض الدين. فعن أصل الدين وذلك كأصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين ادعوا النبوة والذين عطلوا الشرع بل بدلوا الشرع، فهؤلاء ردتهم ردة عن أصل الدين، ولم يختلف الصحابة في قتال هؤلاء. والذي أذكره الآن هو ما ذكره أهل العلم، لم يختلف الصحابة في قتال هؤلاء، وإنما وقع النزاع بين الصحابة في قتال الذين منعوا الزكاة. فالذين منعوا الزكاة لم يمنعوها منكرين لها، وإنما منعوها متأولين قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا القتال كان غالبا في بعض بطون بني تميم وبطن بني اليربوع، وكان على رأسه مالك ابن نويرة، وقد سبق الحديث عن قصة مالك ابن نويرة وقتال بني تميم، وذلك في الدروس الماضية من حروب الردة. والذي يفيدنا في هذا السياق بعد هذا التأصيل الخفيف الذي أشرت إلى أبعاضه من قبل، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا تحملوا مسؤولية الدفاع عن الدين، ولم يفرطوا في أي أمر من أمور الدين، ولم يثبت أن الصحابة قسموا بين قشر ولباب أو بين أصل وفرع، بل الدين كله من الله، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم أي في شرائع الإسلام، السلم أي شرائع الإسلام. وكفى إما أن تكون حال من الفاعل أي يدخلوا جميعا شرائع الإسلام، أو أن تكون حال من المفعول أي يدخلوا في كافة شرائع الإسلام. والتأويلان محتملان، التأويلان كلاهما محتمل، فلا ينبغي أن نؤمن ببعض الدين وأن نكفر ببعض، فإن من فعل ذلك توعده ربنا بالخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. فالصحابة لم يقسموا، بل كان الدين عندهم كلية واحدة، هيئة واحدة لا تقبل تجزؤ. ولذلك قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلا يمكن التفريق بين المتماثلات، كما لا يمكن الجمع بين المتباينات، وهذا هو الميزان الذي أمر الله تعالى به، وهو القسط الذي أنزله الله تعالى من السماء. والمقصود أننا عندما ننظر في حروب الردة نرى هذا الجهد الكبير وهذا البذل المتواصل وهذه الأنفاس المتلاحقة في مواصلة جهاد المرتدين كي يكون الدين لله عز وجل. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ليس أن يكون بعض الدين لله والبعض الآخر ليس لله، بل لابد أن يكون الدين كله لله. وكل لفظة تدل على التأكيد، إذا لابد أن يتأكد ذلك المعنى في وجداننا وأن يستقر في ضمائرنا أنه لابد من إقامة كلية الدين لا بعض الدين. قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جهد متواصل، يصلون الليل بالنهار والنهار بالليل، فكر دؤوب وحركة مستمرة وجيوش لا تهدأ ولا تتوالى وجهد جهيد وبذل مستمر ودفق عطاء لا يعرف الوخم ولا الوسن. هذا كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فما هدأ لهم بال ولا لانت لهم قناة ولا تضعضعت لهم إرادة، لأن سبيلهم إقامة الدين. ففي خلال سنة واحدة أو في خلال بضعة أشهر من سنة واحدة وهي السنة 11، استطاع أبو بكر أن يقضي على حركة الارتداد في جزيرة العرب جميعا. يا إله، في بضعة أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم مات 11، ونجم الأمر الأول في الارتداد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أخرياتها. فما هذا أبو بكر حتى قضى تماما على حركة الارتداد في جزيرة العرب. هذا الرجل الضعيف، هذا الرجل قليل الجسد، هذا الرجل الذي إذا أمى الناس لم يسمعهم، هذا الرجل الأسيف هو الذي قاد المسلمين وقضى على المرتدين ورفع راية الدين. فله في رقابنا منة عظيمة وفي قلوبنا محبة جميمة، فلا يبغضه إلا كافر أو زنديق. فرضي الله تعالى عن الصديق، ورضي الله عمن أحب الصديق وعمن والى الصديق، وعليه لعنة الله من أبغضه أو من كفره أو من همزه أو لمزه. هذا المجلس هو المجلس الأخير في مجالس قتال المرتدين بعد أن تم القضاء على كثير من جيوش المرتدين وفلولهم. وكانت أخطر هذه الحركات حركتان، إحداهما موجودة في الجنوب في بلاد اليمن بقيادة الأسود العنس، وكان مقر هذه الفتنة بلاد صنعاء، وبلاد صنعاء تبعد عن بلاد حضرموت مسيرة 11 يوما. فحضرموت هي بلاد اليمن على الساحل، بلاد اليمن على الساحل حضرموت، ويقال بأن حضرموت سميت بذلك نسبة إلى ولد من أولاد قحطان، لأن العرب ولدان قحطان وعدنان، ده العرب قحطان وعدنان. فعدنان استقر في الشمال، فكل القبائل الشمالية تنسب إلى عدنان، لا سيما قبائل مضر تنسب إلى قبائل عدنان. أما القبائل الجنوبية الموجودة في اليمن وما حولها فإنها تنتسب إلى من؟ إلى قحطان ابن قحطان ابن من؟ يقال أنه ينتهي نسب إلى إسماعيل. فكان هناك رجل من ولد قحطان يسمى عامر ابن قحطان، وكان فارسا شجاعا، وكان إذا حضر معركة أسرف في الموت، أسرف في الموت. وكان هذا الرجل ومن تبعه كانوا يقطنون منطقة ساحلية باليمن، فسميت المنطقة كلها باسم ايه؟ حضرموت، نسبة الى ذلك الرجل وهو عامر ابن قحطان. اما الحركة الثانية الخطيرة فكانت في اقصى المشرق في بلاد اليمامة، في بلاد اليمامة في قبيلة شديدة الشوكة عظيمة الشكيمة تسمى بقبيلة بني حنيفة، بني حنيفة سبحان الله، وكأني بالشاعر الذي يقول بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. وكان على رأسها من؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. انتهت هاتان الحركتان بمقتل كل من الدعيين وتمزيق شمل المرتدين وفيء بعضهم إلى دين الله القويم. واليوم مجلس جديد وأخير من مجالس حروب الردة التي خاض غمارها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة أهل عمان ليس عمان، نقول عمان هي الأردن لكن عمان ده يعني منطقة كبيرة في الساحل في جنوب شرق الجزيرة، منطقة عمان ومهرة واليمن، مهرة واليمن. وكثير من العلماء يضبطونها بتسكين الهاء ومهرة، ولكن ذكر بعض المحققين المحررين أنها بتحريك الهاء يعني مهرة، ومهرة واليمن. ومهرة مقاطعة كبيرة أو مصر كبير يقع بين عمان وحضرموت، يقع بين عمان وحضرموت. أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له ذو التاج، وذو التاج هذه كنية، أما اسمه فهو لقيط ابن مالك الأزدي، وكان يلقب في الجاهلية بالجولندا. الجولندا لعل هناك علاقة بين الجولندا والجلندد، والجلندد في لغة العرب بمعنى الأحمق الفاجر، الأحمق الفاجر. فهذا الفاجر الذي اشتق من اسمه هذا اللقب الجولندا ادعى النبوة وتابعه الجهلة من أهل عمان فتغلب عليها وقهر من جعله النبي عليه الصلاة والسلام عاملا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم أهل عمان جعل عليها أمراء مسلمين من قبله. فهذا الرجل الفاجر اللي هو ابن القيط طرد عمال النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه الجهلة وتغلب على منطقة عمان. فبعث عمال عمان إلى الصديق يخبرونه الخبر ويستجيشونه، يستجيشون يعني إيه؟ يطلبون الجيوش، أي يطلبون الجيوش. استفعال تدل على طلب الشيء، وأحيانا استفعال تدل على التحول والصيرورة، تقول استنوق الجمل أي صار صار، وتدل على طلب الشيء. استخرج الناس البترول أي طلبوا خروجه فأخرجوه، فاستجاش الصديق أن يرسل إليهم بجيش فأمدهم بأميرين وهما حذيفة ابن محصن الحميري. لما نقول الحميري يبقى أصله من يمن، حمير اليمن، وعرفجة البارقي من الأزد. الأزد أصلهم برضه منين؟ يمن. الأزد أصلهم أيضا يمن. وأمرهما أن يجتمع ويتفق، ودي مسألة مهمة جدا يا إخوان، يعني ما أحوج المسلمين في كل زمان إلى هذا المعنى الجميل، الاجتماع وعدم الافتراق. ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعثا، وكذلك خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسلوا بعثا ولا جيشا ولا سرية إلا كانوا يوصونهم بالائتلاف ونبذ الاختلاف، فإن الائتلاف قوة وإن الاختلاف بأس وشدة وفرقة وعذاب وفشل. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك أمدهم بإكرمة ابن أبي جهل الذي كان يحارب أصلا من مسيلمة الكذاب، أمدهم أيضا بإكرمة ابن أبي جهل. إذن أمراء كثر أرسلهم أبو بكر لقتال أهل عمان. فبلغ لقيط ابن مالك اللي هو الجولاندة اللي هو الذي ادعى النبوة، بلغه هذا الخبر أي مجيء جيوش المسلمين، فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له دبع، يقال له دبع، وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمى. المصر تلك البلاد أي زي العاصمة كده، زي صنعاء بالنسبة لليمن. وجعل الذراري والأموال وراء ظهورهم ليكون أقوى لحربهم، واجتمع المسلمون بمكان يقال له صحار فعسكروا به، وتقابلت الجيوش هناك في هذه المنطقة التي تسمى صحار، وتقاتلوا قتالا شديدا، وابتلي المسلمون وكادوا أن يولوا الأدبار، فمن الله تعالى بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا، بعث إليهم مددا، فوصلهم المدد في هذه اللحظة التي كاد ييأس المسلمون فيها من إحراز النصر. فلما وصل المدد إلى جيش المسلمين كان الفتح والنصر، فولى المشركون مدبرين، وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم 10,000 مقاتل، وسبوا الذراري وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرها، وبعثوا بالخمس إلى الصديق رضي الله تعالى عنه مع أحد الأمراء وهو عرفجة، ثم رجع إلى أصحابه. إذن ده قصة أهل عمان. إذا أهل عمان خرج فيهم داعي اجتمعوا حوله، فبعث إليهم الصديق مجموعة من الجيوش فنازلوهم وحاربوهم، وانتهى هذا الأمر بكسر أهل عمان وقتل عدة آلاف منهم، واستاق المسلمون كثيرا منهم أسرى وسبي، وبذلك انتهت فتنة الارتداد في منطقة عمان. وأما مهرة أو مهرة بتسكين الهاء أو تحريكها، فلما فرغ المسلمون من عمان سار إكرمة بالناس إلى بلاد مهرة بمن معه من الجيوش ومن أضيف إليها، حتى اقتحم على مهرة بلادها، حتى اقتحم على مهرة بلادها. وكان هناك من فضل الله أن جيوش هذه البلدة اللي هي مهرة كانوا مختلفين، فراسل إكرمة أحد الأمراء، يعني كان أميرين مختلفين، فراسل أحدهم فاستجاب له فكان عونا له في قتال الآخر، وسقطت مهرة أيضا كما سقط أهل عمان، ورجع الناس إلى دين الله عز وجل. أما أهل اليمن فقد سبق التنويه على ما أحدثه الأسود العنسي من إفساد وبلاء ببلاد اليمن، وكيف أنه طرد عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى أمر الأسود إلى القتل، قتل، ولكن كانت هناك بعض البطون التي توالي الأسود في دعوته بعد مقتله، فتوجه المسلمون إلى هذه البطون وقضوا عليها وأسروا بعض الأمراء الكبار من بلاد اليمن، وكان منهم قيس وعمر ابن معدي كرب. لما أسلم ورجع هذان الأميران وهما قيس وعمر ابن معدي كرب، أتيا إلى أبي بكر وهما في الأغلال، فعنفهما أبو بكر وأنبهما لأنهما كانا مسلمين، ثم ارتد بعد ذلك فعنفهما وأنبهما، فاعتذر إليه فقبل منهما ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل. أتى يعني الرجل تائبا فقبل علانيته وترك سريرته إلى الله، وأطلق سراحهما وردهما إلى قومهما، ورجع عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن إلى ما كانوا عليه قبل هذه الفتنة الصلعاء. يقول كثير في كلمة مجملة وبها يكون ختام المجلس بإذن الله تعالى، ملخص حروب الردة أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناس، فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونا لمن تلك الناحية من المؤمنين، فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصديق لمن كان هناك من المرتدين، ولله الحمد والمنة. فقتل المسلمون من المرتدين مقتلة عظيمة وغنموا مغانم كثيرة، فيتقوون بذلك على من هنالك، ويبعثون بأحماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس فيحصل لهم قوة أيضا، ويستمدون به على قتال من يريدون قتالهم من الأعاجم والروم على ما سيأتي تفصيله. ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله ولرسوله وأهل ذمة من الصديق كأهل نجران ومن جرى مجراهم ولله الحمد. بيقول ابن كثير: وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة 11 وأوائل سنة 12، يبقى في خلال هذه المدة الوجيزة وقعت كل هذه المعارك وهذه الحروب. ثم ذكر من توفي في هذه السنة، هي سنة 11، ولرغبة أن نترك الذين توفوا في هذه السنة لأن هذه تراجم جيدة وجليلة، نترك إن شاء الله للمجلس القادم. بعض الإخوة أشار أن نجعل الأسئلة بعد صلاة العشاء، فما رأيكم؟ أم نكررها كرا سريعا دون أن نطيل؟ نعم خلاص نكررها كرا سريعا دون أن نطيل. احنا دايما يعني رأيي للشعب